بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، جئت من اليمن متأخرا وقد أغلقت الحملات، فحججت مفردا من المدينة، فهل يستحب لي أن آتي بعمرة من المدينة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا أفردت الحج وحججت مفردا فلا يلزمك عمرة بعد ذلك، لأن بعض الناس يظن أنه أن من لم يعتمر قبل الحج متمتعا فإنه ينبغي له أن يعتمر بعد الحج، هذا غير صحيح. من أراد العمرة فليكن متمتعا ثم يحج بعدها، لا العكس، أن يحج ثم يعتمر. لكن نقول من فرغ من الحج ثم وجد وقتا وفراغا وقوة وأراد بعد ذلك أن يعتمر فلا بأس، كأن يكون قد أتى للمدينة أو ذهب إلى جدة أو إلى غيرها ثم نشأت له نية فلا بأس. قول السائل: انتهيت من طواف الوداع قبل المغرب ومكثت في الحرم حتى صليت المغرب والعشاء ثم خرجت من مكة، فهل علي شيء؟ إذا كان قبيل المغرب وقرب وقت الصلاة وصليت المغرب فلا بأس، وكذلك إذا صليت العشاء فالذي يظهر أن هذا الوقت ليس بطويل، وإن كان الأولى هو أن تدفع بعد صلاة المغرب، لأنه إذا قرب وقت المغرب يستحسن أن تصلي، وأما أن تبقى إلى وقت العشاء فالأولى هو الخروج، لكنه بقرب ما بين المغرب والعشاء فالذي يظهر أن هذا لا يقطع طواف الوداع. ومن الأخطاء الشائعة في هذا، وتكثر الأسئلة خصوصا في هذه الأيام عن طريق الهاتف المجاني، أن بعض الناس يظن أنه إذا طاف طواف الوداع لا ينبغي له أن يصلي بمكة، وأن الصلاة تقطع طواف الوداع، وأما المكث فترة طويلة فهذا لا بأس به، وهذا غير صحيح. فالصلاة لا تمنع، إذا جاء وقت الصلاة وأنت في الحرم في المسجد أو في مكة وصليت في مسجد من مساجدها فلا بأس، لكن الذي ينبغي التنبه له هو عدم المكث الطويل، إنما يجعل الطواف قبيل الخروج بحيث يرجع إلى مسكنه ويأخذ متاعه ثم ينتقل إلى السيارة ويغادر مكة. نعم. يقول السائل: ما المعنى اللغوي لعرفات ومزدلفة ومنى والمشعر الحرام؟ هذه فيها كلام لأهل اللغة، ونحن ليس من همتنا هو تتبع ما ورد فيها، وإنما المقصود هو الأشياء المشروعة التي شرعت لنا وما ينبغي لنا أن نفعله في ذلك. نعم. يقول السائل: إذا انتهى المحرم من السعي بين الصفا والمروة فهل يقرأ الدعاء عند المروة، يعني في الشوط بعد الشوط الأخير؟ وكذلك إذا انتهى من الطواف فهل يكبر في الشوط الأخير بعدما ينتهي منه عند الحجر الأسود؟ نعم، وهذه من الأخطاء التي تقع، وهي حقيقة محل خلاف بين أهل العلم في أنه هل يدعو أو هل يكبر عند نهاية الشوط السابع. فالصحيح أنه يكبر عند نهاية الشوط السابع، وكذلك عند المروة بعد نهاية الشوط السابع أنه يكبر ويذكر الله ويدعو، ولأن الذي ورد في السنة أنه إذا حاذ الحجر الأسود، وفي السعي أنه إذا صعد الصفا وصعد المروة. فلاحظوا هنا أن الحكم معلق بوصف، وإنما وجدت الشبهة هنا لأن بعض أهل العلم قال إذا كان قد كبر في أول الشوط فلا يكبر في آخره، فهذا الشوط السابع يقول كبر في بدايته فلا يكبر في آخره، وكذلك في السعي يقول كبر في بدايته. نقول الحكم ليس معلق بأول أو بآخر، بأول الشوط أو بآخره، وإنما هو معلق بوصف، فإذا رقى الصفا إذا رقى المروة، وهذا يدل على أن التكبير يكون حتى في الشوط السابع لأنه تحقق فيه هذا الوصف، كذلك عند الشوط الأخير إذا حاذ، أليس في الشوط السابع يحاذي الحجر والركن؟ كذلك إذن ينبغي له أن يكبر، فينبغي التنبه للألفاظ التي يعلق عليها الحكم وهو المحاذاة للحجر، وهو أن يصعد الصفا والمروة فيمتثل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. يقول السائل: رجل صلى خلف إمام صلى 5 ركعات في صلاة العصر وكان هذا المأموم مسبوقا بركعتين، فهل يحتسب ركعة الإمام الزائدة مما فاته من صلاته؟ لا، لا يحتسب بركعة الإمام، لأن ركعة الإمام ليس لها حكم وهي زيادة في الصلاة، وهو لم يفعلها متعمدا، فلا يترتب عليه اقتداء، لا يترتب عليها اقتداء، وإنما يجلس كما يجلس الناس حتى يرجع الإمام، ثم بعد أن يسلم الإمام يقوم ويقضي ما فاته من الصلاة. يقول السائل: بالنسبة للخيمات الموجودة في مزدلفة، هل يعتبر يعني البقاء فيها صحيحا في أيام المبيت بمنى أم لا؟ مزدلفة ليس لها حكم منى، فمنى لها حدودها ومزدلفة لها حدودها، فمزدلفة لها حكمها، ولكن عند الحاجة وعند الضرورة لمن لم يجد مكان ولم يجد مكانا إلا في مزدلفة فلا بأس، وإلا فالحكم لو اتصلت الخيام، اتصال الخيام ليس له حكم، ولكن نقول من لم يجد يعني مكانا وبحث ولم يجد أقرب مكان لمنى إلا أن يكون بمزدلفة فهذا قد أخذ بما في استطاعته، وأما اتصال الخيام ليس له عبرة، إذا وجد مكانا بمنى ليس له حكم، لكن لمن لم يجد يعني مكانا في منى ولو لم تتصل الخيام ثم بقي في أقرب مكان يكون لمنى فلا بأس بذلك. نعم. يعني الآن هذا الحاج إذا كانت حملته أو بعثته مقرها في مزدلفة، هذا هو مكانه من أول الحج إلى آخره، فهل يعتبر قد بات يعني بمنى مبيتا صحيحا أو عليه شيء؟ نقول هذا يبدأ قبل الحج، وهو أن من التحق بحمله يعرف المكان الذي سيكون فيه، فإذا كان لديه من المال ما يستطيع أن يستأجر في منى فيجب عليه ذلك، وإذا لم يكن لديه مال يمكنه من الاستئجار في منى وماله لا يبلغه إلا أن يستأجر في مزدلفة فهذا حكم العاجز الذي لم يجد مكانا، أما قبل ذلك فينبغي له أن يعرف من هذه الحملات، فإذا كان لديه قدرة يترك هذه الحملة ويبحث عن حملة أخرى يجد فيها مكانا في منى. بارك الله فيكم. يقول السائل: وصل الأتوبيس إلى مزدلفة من عرفات بعد الشروق، فما حكم ذلك؟ من عرفة وصل يعني من عرفة إلى مزدلفة، لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد الشروق، يعني مضى الليل وهو في الطريق. نعم. هذا لا بأس، إذا خرجوا من عرفة وهم يريدون مزدلفة وصادفهم الزحام ولم يصلوا إلا بعد شروق الشمس فهؤلاء سقط عنهم المبيت لأنهم أرادوا فلم يتمكنوا منه. نعم. في قول الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. السؤال هو: هل يتطوع في السعي؟ ليس في السعي تطوع، وهذه الآية مفسرة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا نحن نقول دائما النصوص يفسرها هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، والسنة موضحة ومفسرة للقرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتنفل بالسعي بين الصفا والمروة فكذلك نقتدي به، فعليه نزل القرآن وهو أعرف به من غيره. نعم. طيب، إذن المقصود بالتطوع؟ التطوع يطلق على سائر العبادات وليس المقصود هو السعي بين الصفا والمروة، ويشمل كل أعمال البر التي يفعلها الحجاج من الذكر والدعاء بين الصفا والمروة، وكذلك من التنفل بالعبادات في أثناء الحج يشمل هذا، وليس مفهوم هذا أنه يتنفل بالسعي بين الصفا والمروة قطعا. نعم. يقول السائل: من سعى بين الصفا والمروة وكان يظن أن الشوط هو من الصفا إلى المروة إلى الصفا، فسعى 14 شوطا من غير علم، فما حكم سعيه؟ سعيه صحيح، لأنه استغرق السعي المشروع وزاد عليه، والزيادة فعلها عن جهل فليس لها حكم، ولكن لو نقص هذا الذي يقال لا بد أن يكمل النقص، أما إذا زاد جاهلا فهو حقق الواجب وزيادة، والزيادة إذا تعمدها فهو مبتدع، ولكن إن فعلها بجهل فهو جاهل ليس لها حكم، وأجره ثابت بسعيه المشروع الذي وافق فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. سؤال عن من صلى في ليلة مزدلفة صلاة العشاء 4 ركعات مع الجماعة. هذا صلاته صحيحة، ولكنه ترك السنة وترك الأفضل، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو قصر صلاة العشاء والجمع بينها وبين المغرب. نعم. يقول: من نام في ليلة مزدلفة وغطى وجهه بدون شعور. تغطية الوجه فيه خلاف بين العلماء هل هو من الرأس أم لا، لما جاء في حديث الذي وقصته دبته قال: ولا تخمر وجهه، وبعض العلماء يضعف هذه الزيادة. كان الشيخ عبد العزيز بن باز يفتي بالمنع من تغطية الوجه لهذا الحديث، فينبغي تجنب ذلك الأمور إذا كانت مشتبهة، فينبغي ترك المشتبه. نعم. يقول: جزاك الله خيرا، حججت ورميت في أول يوم وحلقت وطفت طواف الإفاضة وذبحت، ولكن أخرت طواف الوداع، وأثناء ذلك خرجت إلى جدة ورجعت وعملت طواف الوداع وسافرت، فهل علي في ذلك شيء؟ وجزاكم الله خيرا. إذا أخر طواف الوداع وطاف بعد أن رجع من جدة، فالذي يظهر أن هذا الطواف وقع في غير مكانه وفي غير محله، وأما إذا أخر طواف الإفاضة والوداع ثم رجع وطاف بنية طواف الإفاضة والوداع فليس عليه شيء، أما إذا كان المؤخر هو طواف الوداع فهذا فرغ من أعمال الحج ولم يجعل آخر عهده بالبيت الطواف، وأما الذي خرج قبل أن يطوف طواف الإفاضة ورجع ليطوف طواف الإفاضة فهذا بقي عليه شيء من أعمال الحج، فرجوعه وطوافه صحيح إذا طواف طواف الإفاضة ونوى به طواف الوداع وخرج مباشرة. نعم. يقول السائل: وصلنا إلى مزدلفة وصلينا المغرب والعشاء وجمعنا الجمرات، ثم قيل لنا أنتم قبل المزدلفة 100 متر، فما الحكم؟ إذا تحريتم واجتهدتم ولم تعلموا بذلك فالذي يظهر أنه ليس عليكم شيء، لأن المجتهد إذا اجتهد وبذل الوسع في معرفة الحكم أو المكان الذي يشرع له النسك فيه فهو معذور، وأما إذا قصر فإنه يتلزمه الفدية إذا لم يدخل مزدلفة، وبعض العلماء يشدد في هذا يقول: ليس للناس عذر الآن بعد اللوحات، ومع كثرة الناس عليهم أن يتثبتوا، فعلى كل حال الاحتياط للعبادة والأخذ بما فيه احتياط هذا لا شك أنه أسلم وأفضل وأبعد عن التقصير وفيه خروج من الخلاف، والإيجاب في مثل هذا يحتاج إلى تأمل إذا كان هناك حصل تقصير يعني في عدم السؤال فالذي يظهر الفدية، أما إذا اجتهدوا ولم يعرفوا هذا فالذي يظهر أنهم يعذرون، لكن لو أخذوا بالأحوط وفدوا فهذا يكون يعني أسلم لهم. نعم. إذا كان قد قيل لهم ذلك وهم لا زالوا في هذا المكان هذا يختلف، إذا قيل لهم ذلك وعرفوا أنهم ليسوا في مزدلف فيجب عليهم أن يدخلوا داخل حدود مزدلف. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.